حصريا على موقع djkimo.com. منه حلو حبة اتدلع علينا حبة وتستنى حبة يمكن ازيد محبة وياما مشينا حبة وياما وقفنا حبة وياما كانت حبة احب فيها حبة. حبيبتي صدقيني حبك انت كان اوريجنال اي حد تاني صيني محدش ملعيني انت بس دلعيني. حبيبتي تعبتيني كل مرة اشوفك فيها احس ان انت فيتاميني نظرة واحدة بتويني من غير ما اتكلم افهميني. بطلنا حب عشان عطلنا ولا عيني تشوفك مرة ولا قلبي يحسك اصلا ولا عمر انا ما اتأثر. بطلنا حب في ناس موزية حب في ناس مش هي حب في ناس بتبيع مش سهل وناس اصلا Give me what I like, your body moving like tit tit tit tit in a turner. Say money on my mind, but I be focus on you just one more time. Gori wale, shaking gori wale, timba wale, body go pay. Abba, abba, you can send to me your asa. Ginger, ginger, ginger. If you're coming now, I'm outside. Nina, you can be my geezer, baby. Say you can be my dealer. حلو حبة اتدلع علينا حبة وتستنى حبة يمكن ازيد محبة وياما مشينا حبة وياما وقفنا حبة وياما كانت حبة احب فيها حبة. حصريا على موقع djkimo.com.